بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ فصلا جديدا، فقد عقد المؤلف عليه رحمة الله فصلا جديدا يتعلق بنتف الشيب، فقال رحمه الله: ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. أما بالنسبة للشيب فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا سنة وحكما على بني آدم، فالإنسان ولا بد أن يشتعل رأسه شيبا، وهذه سنة الله في خلقه. فإذا تقدم بالإنسان السن وصار كبيرا اشتعل رأسه شيبا، ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن هذه سنة ربانية، سنة الله في خلقه، وليس هذا في الحقيقة عيبا ولا يقلل في شأن الرجل ولا المرأة، بل إن الشيب كما ذكر المؤلف وقار ويحث على حسن العمل، بل هو نذير للموت. لماذا قيل له نذير للموت؟ لأن بعض أهل العلم كان يفسر قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، كان البعض يفسرها بقوله النذير هو الشيب، يعني أن الشيب بمثابة من يخبرك وينبهك وينذرك إلى أمر خطير حتى ينتبه من غفلته ويعود إلى ربه، فها هو قد بلغ من السن الشيء الكثير. فهنا المؤلف عليه رحمة الله ذكر الحكم الشرعي في نتفه، فقال يكره نتف الشيب. وعلى هذا جماهير الفقهاء رحمهم الله كلهم على كراهية نتف الشيب أو قص الشيب، قالوا لأنه يغير في الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، لا سيما إذا غير ذلك إلى السواد والذي جاء به النهي، ففيه تدليس وفيه غش وخداع إذا أراد أن يتزوج. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتفه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي بعض الروايات عند أبي داود: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وفي رواية: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، كما عند الترمذي في جامعه. فهذه كلها تدل على كراهيته، كيف وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صرح بهذه الكراهة، فقال: يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختضب، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني كان شعره الأبيض قليل عليه الصلاة والسلام، كان قليلا، إنما كان في الصدغين وفي العنفقة، وكان نبذا و وكان كذلك شيئا يسيرا في رأسه، وهو ما قال حينما عبر فقال وفي الرأس نبذ، يعني الشيء اليسير المتوزع هنا وهنا. إذن هذا هو المراد من قول المؤلف ويكره نتف الشيب، لكن المؤلف قال ورد في الحديث أنه نور الله، هكذا أنه نور الله، وهذا في الحقيقة لم يرد في الحديث ولا يوجد في السنة، إنما جاء أنه نور المسلم، وجاء في بعض الروايات أنه نور المؤمن، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وعند أحمد لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، فلعله خطأ حصل من المؤلف، أراد أن يقول نور المسلم فقال نور الله فنسب النور إلى الله، وإلا فإن الحديث ورد بهذا اللفظ نور المسلم، ثم قال ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه خطيئة. وجاء ذكر نور المؤمن في سنن ابن ماجة، نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المؤمن، هكذا جاء عند ابن ماجة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. ثم قال المؤلف في هذا الفصل ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة كذلك روي في السنن، يريد بذلك رحمه الله ما جاء في صحيح مسلم النهي عن القزع، لأن الذي يحلق قفاه ويترك مقدمة رأسه أو أعلى رأسه فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، فسألوا نافعا فقال يعني أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، هذا هو القزع بفتح القاف وبفتح الزاي القزع، وهذا الذي فسره نافع، ومنهم من يقول بل إن هذا التفسير هو من تفسير عبد الله بن عمر نفسه راوي الحديث رضي الله عنه، فإذا حلقت بعض الرأس سواء كان من القفا أو كان من جانبك الأيمن أو الأيسر وتركت الباقي فهذا هو القزع، وما أكثر هذا القزع في أيامنا هذه، قد تشبهوا بأعداء الله من اليهود والنصارى، فصاروا تجد الكثير منهم استجدوا أن ناسا منهم يحلقون بعض الشعر ويتركون بعضه، ولا يشترط في الحقيقة الحلق، قد يقصر فيأتي إلى قفاه يقصره جدا ويترك أعلى رأسه وهو كثير فيه شعر كثير، هذا أيضا قزع، أن يحلق مواضع متفرقة من شعره أو أن يقصر مواضع متفرقة من شعره، لكن المؤلف استثنى إذا كان للحاجة أو للمداواة، لأنه قال إلا الحجامة، وهذا لا شك في أنه لا بأس به لأن هناك حاجة تدعو إلى ذلك، فلو أراد أن يحتجم في قفاه فيحلق هذا الموضع ويتركه هكذا فهذا لا بأس، لماذا؟ للمداواة والحاجة وهي القزع، وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه واحتجم وهو محرم، حتى قال العلماء أخذ شيئا يسيرا من شعره وهو محرم من أجل الحجامة، فلا بأس في ذلك. وجاء في مسند الإمام أحمد النهي عن القزع، فعرف القزع بقوله والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعره، إذن هذا القزع يكون في الرأس ولا يجوز للمسلم أن يحلق بعض شعره ويترك البعض. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، قال فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بدلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. انتقل إلى ما يتعلق بأدب من الآداب، وهذا الأدب يتعلق بالاستئذان وبالدخول على الناس، فقد ذكر رحمه الله أنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل على أقاربه في بيوتهم وهذا حالهم، أي بمعنى أنه يدخل عليهم ولا يستأذن. لماذا جعل الاستئذان؟ الاستئذان جعل من أجل البصر، حتى لا تدخل فترى عورات الناس، فهذا لا يجوز، فيجب الاستئذان عند دخول البيت وطلب الإذن. ولهذا قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا هو الذي عليه العلماء كافة، والمؤلف عليه رحمة الله قال: ويستأذن ثلاثا. إذا لابد من الاستئذان ثلاث مرات، لكن كيفية هذا الاستئذان كيف يكون؟ الاستئذان أن تقول: السلام عليكم، أأدخل؟ هكذا. فإذا لم يرد عليك أحد أعدت مرة أخرى: السلام عليكم، أأدخل؟ فإذا لم يرد عليك أحد أعدت ثلاثا وهي الأخيرة: السلام عليكم، أأدخل؟ فإذا لم يؤذن لك عند الثالثة فعليك أن ترجع ولا تزيد على الثالثة. ولهذا جاء في حديث ربعي بن حراش يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربعي بن حراش هو تابعي لكنه يروي عن صحابي، والحديث في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند، وفيه أن هذا الرجل رضي الله عنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان في بيته عليه الصلاة والسلام، فماذا قال هذا الصحابي؟ قال: أألج؟ يعني أأدخل؟ أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج لهذا فعلمه، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستأذن وماذا يقول. وهكذا أيضا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر، وجاء كذلك عن ابن بريدة يروي عن رجل أيضا آخر من الصحابة، وهي آثار موقوفة. وفيها أن زيد بن أسلم بعثه أبوه إلى ابن عمر، فذهب زيد بن أسلم إلى ابن عمر فقال كما قال ذاك الصحابي: أألج؟ فقال: لا تقل هكذا، يقول له ابن عمر: لا تقل هكذا، ولكن قل السلام عليكم، فإذا رد عليك فادخل. إذن هكذا كان الصحابة كما عند ابن أبي شيبة رضي الله عنهم كانوا يعلمون الناس السلام وكيف يقولون كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد يقول قائل: بعد المرة الثالثة إذا لم يرد علي أحد ماذا أصنع؟ المؤلف بيّن قال: فإن أذن له وإلا رجع. هذا هو الواجب، إذا لم يأذن لك لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، سواء سمع صوتك أو لم يسمع، لأنك لا تدري ما هو عذره، فكونه لا يرد عليك ولا يأذن لك بالدخول، فيجب عليك بعد الثالثة أن ترجع ولا تكرر الاستئذان رابعة وخامسة، إنما تكتفي بالثلاث. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء والعلماء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة عمر، وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى مجلس الأنصار وكان مذعورا، فقال لهم: قد استأذنت على عمر ثلاث مرات فلم يأذن لي فرجعت. فقال لي: ما منعك؟ عمر يقول لأبي موسى: ما منعك؟ فقال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي يا أمير المؤمنين فرجعت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وهذا هو الشاهد، أمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع لأنه قال فليرجع. فعمر أراد البين على ذلك، وكان عمر يصنع ذلك أحيانا، فقال له: والله لتقيمن عليه بينة. فذهب عمر إلى مجلس، فذهب أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار، لماذا؟ يريد من يشهد له على ذلك وهي البينة. فقال للأنصار: هل منكم أحد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ فأبي بن كعب رضي الله عنه قال لأبي موسى: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فقام أصغر القوم وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، صحابي وكان من صغار الصحابة، وهو راوي الحديث، هو الذي روى هذا الحديث. فقام إلى عمر وأخبر عمر بذلك، والحديث متفق عليه في الصحيحين. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستئذان ثلاثا، وأمره ألا يزيد على الثلاث بل أمر بالرجوع. وكذلك جاء في سنن أبي داود مثل ذلك وقريب من ذلك، قصة فيها أبو سعيد وأبو مسعود، وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن يكفي ما جاء في الصحيحين. قد يقول قائل: لماذا خص السلام أو الاستئذان بثلاث؟ قالوا: لأن الغالب من الكلام إذا كررته ثلاثا يسمع ويفهم، فإذا فعلت ذلك بلغ القوم استئذانك، فكونهم لم يأذنوا لك هذا يدل على أن لهم عذرا قد لا تعلمه، فلا تكثر عليهم، فينبغي أن تنصرف، أو أنه لا يريد أن يأذن لك أنت بنفسك أي بعينك، لا يحب أن تدخل بيته فله ذلك. فإن المؤمن إذا قال لك ارجع فإنه يجب عليك أن ترجع، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، ويجب أن نتأدب بهذه الآداب العظيمة. لماذا؟ لأنه في كتاب الله الله عز وجل أمر بذلك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ما معنى هذا؟ يعني إذا صاحب الدار قال لك ارجع ولا أريدك أن تدخل لأمر أو لعذر أو لعذر، فلا بد أن ترجع، فهذا أزكى لك يعني أطهر لك. والسبب كما أشرت آنفا، الناس لها أعذار ولها أحوال، قد يكون عنده شيء في بيته لا يحب أن تطلع عليه في هذا الوقت فيقول لك ارجع فلا يأذن لك، أو يسكت عن استئذانك، فإذا استأذنت ثلاثا وجب الرجوع. ولهذا ختم الله بقوله: والله بما تعملون عليم، فالله يجازي كل عامل بعمله. إذن هذه الحكمة من الاستئذان، ولا يعني ذلك أن المسألة مجمع عليها، هناك طائفة خالفت في ذلك، فقد ذهب مالك وذهب الشافعي أنه لا بأس بأن يزيد على ثلاث مرات في الاستئذان، لكن بشرط أن يعلم أنهم لم يسمعوا، فإذا تيقن أنه استأذن ثلاثا ولم يسمعوا استئذانه قالوا لا بأس من الزيادة. هذا قول عند مالك وعند الشافعي، ومنهم من أجاز الزيادة مطلقا بغير قيد ولا شرط. والصواب ما قررناه آنفا، وقد ذكرنا الأحاديث في ذلك، ويكفي ما جاء في الصحيحين في حديث من حديث أبي سعيد الخدري في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وانتقل إلى فصل جديد، قال: فصل: ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. وهذا لا شك فيه ولا ريب، كما قال المؤلف: التناجي وهو أن يتحدث اثنان ولا يسمعهما الثالث فيتناجيان دون الثالث وهو لا يدري ماذا يقولان، فيأتي الشيطان إلى هذا الثالث فيقول له: هم يتحدثون عنك، أو هم يقولون في أمر لا يحبونك ولا يحبون أن تسمع كلامهم، فهذا يوقع في النفس كما قال المؤلف، يوقع إيحاشا وحشة ويكسر قلبه. وقد جاء الإسلام وجاءت النصوص بأن الواجب هو التعاطف والتواد والتراحم وعدم الوحشة بين المسلمين والفرقة، فلهذه الأسباب حرم الله التناجي دون الثالث. لهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فالنجوى لا بد أن تكون هكذا، أما نجوى فيها إيحاش وفيها إغار صدور للناس لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. ولهذا في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هذه من الآداب التي للأسف قد قصر فيها الكثير، فتجد الناس يتناجون ويصنعون هذا الفعل ولا ينتبهون إلى إخوانهم ومن كان بجانبهم، وكأنه غير موجود يعامله وكأنه غير موجود، وهذا يسبب وحشة ويسبب إيغارا للصدور وكسرا للقلب. فينبغي للمسلم أن يتنبه وأن يحافظ على مشاعر إخوانه. كيف وقد جاء النهي، جاء النهي الصريح في ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا بعد ورود هذا النص الصحيح الصريح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صرح المؤلف بحرمته، ولا شك أنه حرام لهذه الأسباب التي أشرنا إليها. ثم انتقل إلى فصل يتعلق بآداب الطعام والشراب، فقال رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله. إذن بين أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأكل طعاما أن يبدأ بالبسملة فيقول بسم الله، وهذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، حديث عمر بن أبي سلمة عندما كان غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا ما ذكره المؤلف في هذا الفصل، التسمية وأن يأكل بيمينه وأن يأكل كذلك مما يليك ما سيأتي. وأما بالنسبة للتسمية فإن الإنسان إذا لم يسمي كان للشيطان نصيب في طعامه، بل ونصيب في مبيته إذا لم يغلق الباب ويسمي ويذكر اسم الله عز وجل على بابه. لهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن ينصرف الشيطان هو وحاشيته، لأنه يخاطب أعوانه يقول لهم: لا مبيت لكم. لماذا لا مبيت؟ لأنه سمى الله عندما أغلق بابه وعندما دخل بيته فقال بسم الله. وكذلك لا عشاء، لأنه لما أكل وشرب ذكر اسم الله عز وجل، فالشيطان لا نصيب له من ذلك كله. أما إذا دخل فلم يذكر اسم الله عز وجل عند دخوله ماذا يقول الشيطان لأتباعه؟ يقول لهم: أدركتم المبيت والعشاء. إذن انظروا إلى أهمية هذه التسمية، هذه السنة المباركة التي شرعها الله عز وجل، ولا تكلف على الإنسان شيئا. ماذا تكلف عليك؟ بل هو ذكر وفيه أجر وثواب وفيه منع للشيطان حتى يمتنع، فلا يقرب طعامك ولا يقرب مبيتك. ولهذا يكتفي فيقول بسم الله، فلا يدرك الشيطان عشاء ولا مبيتا. وجاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، فيضع يده عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدب مع رسول الله وتوقيره، ومن توقيره وتعظيمه. يستحي أحدهم أن يتقدم أو أن يقدم أو أن يمد يده إلى الطعام والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر، فينتظرون حتى يسمي عليه الصلاة والسلام ويبتدئ بالطعام. لكن حصل أن مرة وهم مع رسول الله وهم ينتظرونه حتى يبدأ، إذا بجارية جاءت وكأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدها قبل أن تضع يدها في الطعام. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ أيضا بيده عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأصحابه: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية. إذن هذه لما كانت تدفع دفعها الشيطان وأتى بها الشيطان، وهذا يبين خبث هذا الشيطان وأساليبه التي يريد بها أن يستحل بها الطعام. وكذلك يبين أهمية ما يتعلق بالأذكار وبالرقية، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان إذا كان لا يحافظ على الأذكار أو قد لا يحافظ على الرقية، فجاء بهذه الجارية وهو يدفعها كأنها كما قال حذيفة كأنها تدفع ليستحل بها الطعام، فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده. إذن منع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي وهذه الجارية من أن يضعوا أيديهم في الطعام، لأنهم في الحقيقة لم يذكروا اسم الله عز وجل، والشيطان كان له نصيب في هذا الدفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يستحل الطعام، ثم ذكر ما حصل للجارية والأعرابي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم على يدها وكان في يدها أيضا يد الشيطان، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام على يده وعلى يدها. وهذا من خصائصه ومن كراماته عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا كله المحافظة على التسمية عند بدء الطعام، في أول طعامك وفي أول شرابك إذا بدأت فسمي. وقد يحصل أن الإنسان ينسى، لكن هذا يكون قليلا إن شاء الله، فإذا نسي ولم يكن ناسيا ولم يكن عامدا فماذا يصنع؟ يقول بسم الله في أوله، بسم الله أوله وآخرة، بسم الله أوله وآخرة، لحديث عائشة رضي الله عنها، في حديث عائشة والذي أخرجه أحمد في مسنده، فيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل طعاما عليه الصلاة والسلام، كان يأكل طعاما ومعه ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، جاء أعرابي وأكل هذا الطعام بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، ثم قال فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إذن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن بمجموع شواهده، وفيه بيان السنة لمن نسي التسمية، لا بأس أن يقول في أثناء الطعام، لأنك نسيت أن تقول في أوله فقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره. وذكر المؤلف أنه ينبغي أن يأكل بيمينه، فقال وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا. وهذا الأمر جاء في السنة أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام. ثم بين الحكمة من ذلك فقال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولهذا جاء رجل عند رسول الله وكان معه فكان يأكل بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال هذا الرجل لا أستطيع، فقال لا استطعت، وقال ما منعه إلا الكبر. كان يستطيع أن يأكل بيمينه، لكن الكبر منعه أن يأكل بيمينه، فما استجاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما أمره أن يأكل بيمينه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، يعني شلت هذه اليد بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب أنه ما منعه إلا الكبر، لهذا دعا عليه. لو كان الرجل لا يستطيع حقيقة أن يأكل بيمينه لعذر أو لأذى أو لمرض فهو معذور، ولا بأس أن يأكل بشماله، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء، فإن الإنسان لا يكلفه الله عز وجل إلا ما آتاه، ولا يكلفه إلا ما يستطيع، لكن هذا الرجل كان مستطيعا فامتنع بسبب الكبر والعياذ بالله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن شراح الحديث بعضهم يقول إن هذا من أهل النفاق، ليس من الصحابة رضي الله عنهم المؤمنين الأتقياء الأنقياء، لأنهم كانوا يستجيبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويفرحون بأوامره ونواهيه فيتبعونه ويقتدون به ويتأسون، لكن عندما عرفوا أن هذا الرجل امتنع من هذا الأمر وما منعه إلا الكبر قالوا هذا ليس إلا من أهل النفاق الذين يفعلون ما يفعلون عند رسول الله من الأذية والمخالفة، فلهذا قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده. وعلى كل حال لا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله، فإن الشيطان هو الذي يأكل بشماله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وجاء كذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وإن كان فيه أيضا ضعف، فيه ضعف لكنه فيه يوافق ما مر معنا، وهو أن امرأة عسراء، امرأة عسراء يعني تعمل بيسارها، كانت تأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلي بشمالك، وقد جعل الله تعالى لك يمينا، ثم دعا لها أن يطلق الله يمينها، لأن بعضهم قد يعسر عليها الاستعمال اليمين وهذا قليل، فقال أطلق الله عز وجل يمينك. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد كما أشرت، لكن فيه ضعف، ويكفي ما قد ذكرنا آنفا من النصوص. هذه الأحاديث والنصوص تبين الوجوب في الحقيقة، لأن هذه من سنن الشيطان أن يأكل بشماله، فيجب على المسلم أن يأكل بيمينه. ولهذا لما امتنع الرجل من أن يأكل بيمينه بسبب الكبر دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي مر معنا آنفا، حديث عمر بن أبي سلمة، كان يأكل فتطيش يده في الصحفة، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، رضي الله عنه وأرضاه، بقي يأكل بهذه الطريقة التي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل بها، فلم تزل تلك طعمتي بعد، يعني أني لا آكل إلا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله أنه لا يأكل من ذروة الطعام، يعني لا يأكل من وسطه ومن أعلاه، وهذا جاء في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند، وعند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بقصعة فيها طعام وهو ثريد، فقال كلوا من حولها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. كلوا من حولها، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، وهو حديث حسن كما أشرت عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه، ورواه كذلك الترمذي في جامعه، وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك جاء من حديث واثلة بن الأسقع، وجاء من حديث عبد الله بن بسر، وهذا هو معنى هذه الأحاديث كما أشرت. وأما قول المؤلف حينما استثنى إذا كان الطعام نوعا واحدا، يعني إذا كان الطعام نوعا واحدا فينبغي أن تأكل مما يليك، لكن لو كان هذا الصحن فيه عدة أطعمة وأنواع من الأطعمة فهنا لا بأس أن تمد يدك إلى الطعام الفلاني وإلى الطعام الفلاني، وهذا متعارف عليه وليس قبيحا بين الناس أن تأكل من هذا وهذا فتمد يدك إلى هنا وإلى هنا. أما إذا كان الطعام نوعا واحدا في صحن واحد فلا ينبغي لك أبدا أن تمد يدك إلى الصحفة من هنا وهنا، لأن الطعام واحد، فكل مما يليك واكتفي به واجعل الباقي لمن يأكل معك. وهكذا في الطعام الإنسان يكون مؤدبا يأكل الشيء اليسير ولا ينزع الطعام الذي تحت من يأكل معه، لكن إذا كان الطعام كما أشرت أنواع فلا بأس أن يمد يده إلى الأنواع وهذا جاء في حديث لكنه ضعيف لا يصح. وحتى إن لم يرد هذا الحديث فهذه هي السنة في ذلك، أنه إن كان طعاما واحدا فينبغي أن تأكل مما يليك، أما إذا كان الطعام نوعا كثيرا أو أنواع وألوان فلا بأس إن شاء الله أن تمد يدك إلى هذا اللون وإلى هذا النوع، لا بأس إن شاء الله في ذلك. ثم قال رحمه الله وهو يبين العلة: ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة. وأما بالنسبة للبركة في الكيل فهذا جاء في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم. وهذه البركة هي في حال البيع والشراء إذا اشتريت أو بعت، لأن الكيل هنا يتعلق فيه حق المتبايعين، فلهذا القصد يندب ويكون مستحبا. وأما الكيل عند الإنفاق فهذا في الحقيقة لا ينبغي ولا يستحب إذا أنفق على شخص لا يكيل هذه النفقة. لهذا في صحيح مسلم أن رجلا أعطي شيئا من ذلك فكاله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تكله لا أكلتم منه ولا قام لكم. قال المؤلف: كذلك روي في السنن. وقد أشرنا إلى أن الحديث في السنن عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند، وأشرنا أنه من حديث عبد الله بن عباس، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن بسر، وجاء كذلك من حديث واثلة بن الأسقع عند أحمد وعند ابن ماجة. إذن قوله: فإن البركة تنزل في وسطه أو تنزل في وسطها، قالوا أي بمعنى الزيادة والنماء، فلا تجعلوا الوسط خاليا، لا تجعلوا الوسط خاليا، اتركوا الطعام في وسطه. ثم قال رحمه الله: ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. النفخ بالهواء ينفخ الطعام سواء كان حارا أو باردا، هذا فيه نهي، نهى عليه الصلاة والسلام أن ينفخ في الشراب كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود. فلماذا هذا النهي؟ قالوا: لأنك إذا نفخت يخرج شيء من البصاق ويخرج شيء من الهواء الذي يجعل الناس تستقذر هذا الأمر، فلا تحب أن تأكل معك وأنت تنفخ في طعامهم. فينبغي للمسلم أن يراعي حال إخوانه الذين يأكلون معه، فلا يصنع صنيعا يجعل الناس تستقذر من صنيعه فلا تحب هذا الطعام ولا ترغب فيه. ومن هذه الأمور ما جاء في هذا النهي، وهو النهي عن النفخ، النفخ في الشراب أو النفخ في الطعام كما عند أحمد وعند أبي داود، وهو حديث حسن. ثم قال: ولا يكره الأكل والشرب قائما. انتقل إلى ما يتعلق بمن أكل أو شرب وهو قائم، وهذه المسألة لا شك أنها مسألة مشهورة وفيها خلاف بين العلماء، وهي ما يتعلق بالشرب قائما والطعام قائما. أما بالنسبة لهذه المسألة فقد جاءت نصوص، وهذه النصوص فيها نهي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. جاء في صحيح مسلم كثير من هذه الأحاديث، من حديث أبي هريرة ومن حديث كذلك أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقيء. وجاء أيضا من حديث ابن عباس في الصحيحين ما يعارض هذه النصوص، وهذا هو الإشكال الذي جعل أهل العلم يختلفون في هذه المسألة بين محرم وبين مبيح وبين من يكره ذلك. فظاهر هذا التعارض عند العلماء هو الذي هو من أسباب الاختلاف. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. إذن هذا في ظاهره يعارض ما مر معنا من نصوص من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث كذلك أنس، وفيها النهي عن الشرب قائما. بل لما سئل أنس، سأله تلميذه قتادة، قال له: فالأكل؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل. فقال أنس: ذاك أشر أو أخبث، ذاك أشر أو أخبث. وجاء أيضا كذلك من الأحاديث التي تعارضه ما جاء في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل ما صنعت. إذن علي يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، بل هو نفسه شرب قائما ويقول: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث ابن عمر أيضا عند الترمذي في جامعه، وأخرجه أحمد والدارمي، وهو عند ابن ماجه في سننه، وفيه أن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وجاء أيضا عند الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. إذن بعد هذا كله ماذا نقول؟ هل كما قرر المؤلف أنه لا يكره لهذه النصوص. المؤلف يقول ولا يكره الأكل والشرب قائما، يعني لا بأس أن تأكل وأنت قائم، لا بأس أن تشرب وأنت قائم. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث ابن عباس وفي حديث علي وفي حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر، وكلها أحاديث صحيحة، بل بعضها في الصحيحين. إذن ماذا نصنع بالأحاديث التي فيها النهي؟ زجر ونهى. قالوا هذه أحاديث كلها منسوخة، كان هذا في أول الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نسخت هذه النصوص وأباح عليه الصلاة والسلام الشرب والأكل قائما، بدليل أن عليا صنعه وشرب قائما ثم أنكر على من يقول أن هذا مكروه. هكذا رضي الله عنه يقول، قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. قالوا إذن هذه كلها منسوخة. على كل حال، جماهير العلماء والفقهاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم ذهبوا إلى جواز الشرب قائما. لماذا؟ للأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، وفيها التصريح بأن هذا يجوز وبأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأن الصحابة فعلوا ذلك وشربوا وأكلوا، كما قال عبد الله بن عمر كانوا يشربون رضي الله عنهم وكانوا يأكلون وهم يمشون، هكذا يقول ابن عمر، كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فماذا يريد بقوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليهم، دل على أن النصوص صارت منسوخة، صارت منسوخة. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، ولا سيما أن الصحابة عملوا بذلك، فهناك أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تدل على النسخ، وهناك جمع من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي، بل وابن عمر أشار إلى أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وطائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى كراهية ذلك، ومنهم من حرم هذا وقال هو لا يجوز وهو حرام، وتمسك بالنصوص التي فيها النهي، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النصوص لا بد أن ينظر إليها من جميع جوانبها، النصوص التي فيها النهي والنصوص التي فيها الإباحة. فالعلماء فهموا النسخ وأن هذا منسوخ، بدليل أن عليا أنكر على من ينكر وقال من هذا الذي يقول بالكراهة، إن أناسا يقولون بالكراهة، قال قد صنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما صنعت. إذن هذا هو الراجح، هو جواز الشرب والطعام كذلك قائما، لكن نقول الأولى والأحسن أن الإنسان يخرج من هذا الخلاف ويجلس ولا يشرب قائما، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يشرب قاعدا، وهذا كثير في سنته، وكذلك أثبت الأطباء وأهل الفن أن الشرب قاعدا هو أفضل من الشرب قائما. فهنا يعمل الإنسان بهذه النصوص ويخرج من الخلاف فيشرب وهو قاعد. ثم قال رحمه الله ويكره متكئا، يعني أنك كما أنه يجوز الشرب والأكل قائما إلا أنه يكره أن يأكل أو أن يشرب وهو متكئ. لماذا يكره الاتكاء؟ لأن هناك نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل متكئا، هو نفسه قال لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا، هكذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الأكل متكئا. وهذا الحديث هو من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري. وهناك جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل كان يقول إني آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. قال العلماء أي أن الاتكاء ليست من التواضع في شيء، وهذا صنيع الملوك أو صنيع المتجبرين والمتكبرين، ولهذا العلماء تكلموا أن من أسباب النهي ومن ترك الاتكاء في الطعام أن هذا الاتكاء يفعله المتكبرون ولا يفعله أهل التواضع، وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن الاتكاء وعن أنواع الاتكاء، وسبقه إلى ذلك الخطابي، وفيه أنهم قسموا الاتكاء على أنواع: أن تتكئ على جنبك، وأن تتربع، وأن تتكئ على إحدى يديك وتأكل بالأخرى. فذكر رحمه الله أن هذه كلها من الأنواع المذمومة، إذا أردت أن تأكل إياك أن تتكئ على جنبك، وكذلك لا تتربع ولا تتكئ على إحدى يديك وأنت تأكل. لماذا؟ لأن هذا كله يكون سببا في إطالة الجلوس والإكثار من الطعام. لهذا قال: إني لا آكل متكئا، حتى لا يكثر من الطعام ولا يتشبه أيضا بأهل التكبر من الملوك وغيرهم. ولهذا قال: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وقد جاءت في بعض الروايات عند ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح، نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه، هكذا كما في سنن ابن ماجة، وهو حديث حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فهذا الاعتماد عند الأكل منهي عنه. وقد أشرت إلى أن ابن القيم ذكر هذه الأنواع، وذكر رحمه الله أيضا ما يحصل من الضرر عند الاتكاء. قالوا: إذا اتكأت على جنبك وأنت تأكل فإنك تمنع مجرى الطعام أن يدخل الطعام إلى مكانه، فتعوق عن سرعة نفوذه إلى المعدة، فتضغط على المعدة بسبب هذا الاتكاء، فلا يصل الغذاء إلى المعدة بسهولة. فراجعوا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. ثم قال: وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقصد المؤلف رحمه الله أنك إذا شربت من الماء وأردت أن تدفع لمن بعدك حتى يشرب، لا تدفع إلى من هو عن يسارك، بل اعطي لمن هو عن يمينك. وهكذا إذا شرب هذا دفع لمن هو عن يمينه. هذه السنة، أن تدفع الشراب أو الطعام إلى من هو عن يمينك، وهذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أنه جيء له بلبن عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرب ثم أعطى الأعرابي، لم يعطي أبا بكر وهو أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أعطى الأعرابي قال: الأيمن فالأيمن، يقول عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن، يعني هذا ما فعلته هو السنة، أنك تدفع إلى من كان عن يمينك. وهذا حصل أيضا مع ابن عباس عندما استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يساره أناس من قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقدم هذا الشيخ على ابن عباس لصغر سنه، فماذا صنع؟ استأذن ابن عباس، استأذنه حتى يعطي هذا الذي عن يساره، وهذا لا بأس به إذا كان هناك استئذان. فلما استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام امتنع ابن عباس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هكذا يقول. لكن في صحيح مسلم لم يذكر الذي كان عن يمينه وهو غلام، هكذا جاء في صحيح مسلم أنه غلام، فقال له: هل تأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال هذا الغلام: لا والله، لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإناء وأعطاه ووضعه في يده، لأن هذه السنة أن يعطي للأيمن. فقرب قدم هذا الغلام، لأن هذه السنة، لأنه كان عن يمينه، قدمه على الأشياخ. وفي صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام في قصة أبي بكر عندما أعطى لذاك الأعرابي الذي كان عن يمينه، قال عليه الصلاة والسلام: الأيمنون الأيمنون الأيمنون ثلاث مرات. راوي الحديث أنس قال: فهي سنة فهي سنة فهي سنة، قالها أيضا ثلاث مرات كما جاء في الصحيح، جاء في البخاري وجاء في مسلم، إلا أن لفظ البخاري ذكرها مرتين: الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، فقال أنس: هي سنة هي سنة ثلاث مرات. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق أيضا بأحكام وآداب النوم في فصل جديد، فقال رحمه الله: فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتقل إلى أدب جديد من آداب النوم، وكذلك هي من آداب الليل إذا جاء الليل، فذكر أن من أراد أن ينام فعليه أن يغلق بابه وأن يوكي سقاءه، يعني يغطي الأواني التي فيها الماء وفيها الطعام فيغطيها ولا يجعلها مكشوفة، ويطفي سراجه، كذلك النور، وذاك الوقت كان النور من نار، المصباح فيها نار، فكانوا أيضا يغلقون هذه السرج التي هي كما أشرت مصابيح فيها نيران. وهذا جاء في السنة في حديث جابر في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. إذن لو فعل المسلم هذا، أغلق بابه وغطى سقاءه وإناءه وأطفى كذلك سراجه، فإن الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيئا بعد ذلك، فقد قال: لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، يعني إنما يأتي الشيطان إلى الأشياء المكشوفة فيتصرف فيها والعياذ بالله ويعبث بها، أما الشيء الذي قد غطي فهذا لا يستطيع الشيطان أن يفعل شيئا، لا يستطيع الشيطان أن يتصرف ولا أن يحل ذلك، لا سيما إذا كان هذا قد ذكر اسم الله عز وجل عندما أغلق بابه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بإطفاء السراج، لماذا؟ لأننا ذكرنا أن السرج في ذلك الوقت كانت من مصابيح فيها نار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه قد تأتي أيضا الفويسقة التي هي الفأرة فتصنع شيئا من ذلك بهذا النار، فتسحب الفتيلة فتحرق البيت، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال كما في صحيح البخاري: وأطفئ المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا أكثر ما يحصل للناس، أن الحريق يأتيهم وهم نيام لا ينتبهون لذلك، فالفأرة فاسقة وقد أمرنا بقتلها لأنها مؤذية، لأنها مؤذية تؤذي وتفسد وتخرج من جحرها للإفساد، من ذلكم الإفساد أنها قد تأتي إلى الفتيلة أي إلى النار في هذا المصباح فتسحب هذا النار فيخرج على أهل البيت فيحرقهم فلا يتداركون إلا وقد حصل ما حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندما أمر بتغطية الآنية وكذلك بأن نوكي السقاء، أمر بذكر الله عز وجل والتسمية، فقد جاء في صحيح البخاري أنه أمر أن نكف صبياننا في الليل إذا دخل الليل، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، يعني لا بأس اتركوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم يعني غطوا قرب الماء، واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. يعني إذا لم تجد شيئا تغطي به الإناء اعرض عليه ولو أي شيء يسير، يكفي هذا وأنت تسمي اسم الله عز وجل، هذا في حال أنك لم تجد، فخذ شيئا يسيرا ولو كان عودا كما جاء في بعض الروايات وغطي الإناء واذكر اسم الله عز وجل، فبإذن الله كل ذلك يكون نافعا لك. فهذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، بل جاء التصريح بأنك تضع ولو عود، كما بأنك تضع ولو عودا كما في صحيح مسلم، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه فليفعل. فأمر بترك العود على الأواني ولا تبقى هكذا مكشوفة، فالشيطان لا يتسلط عليها إذا غطيت وذكر اسم الله عز وجل عليها. ثم قال: وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. أشار إلى مذهب أحمد في غسل اليد للطعام، يعني إذا أردت أن تأكل هل يستحب لك أن تغسل يديك قبل الطعام وبعد الطعام؟ لا شك أن العلماء رأوا استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لكن أحمد نقل عنه الكراهة، وقد ذكر المؤلف أن هناك حديث ورد في ذلك، فقال: وقد ورد في الخبر غسل اليد له، هكذا قال. وفي الحقيقة هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، هذا الحديث الذي يشير إليه المؤلف عليه رحمة الله حديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهذا الحديث هو حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، هكذا يقول رضي الله عنه: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال عليه الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هكذا جاء في الترمذي، وهذا هو الذي يريده المؤلف ويستدل به عندما قال: وقد ورد في الخبر غسل اليد له. هذا الحديث نعم هو في الترمذي، لكنه حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه العلماء لأنه من طريق قيس بن الربيع، ونفسه الترمذي رحمه الله ذكر هذا، فبعد أن ساقه بإسناده قال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس يضعف في الحديث، إذن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة وفي جامع الترمذي، في ضعيف الترمذي رحم الله الجميع. فماذا بقي في هذه المسألة؟ يقال: أما من حيث الشرع لم يأتي ما يدل على الاستحباب، لكن لا شك أن هذا يستحبه الناس، وهو شيء طيب أن تغسل يدك بعد الطعام وقبله، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله بعض النصوص التي تشير إلى ذلك، لا سيما إذا وجد في الطعام شيء من الدسم فينبغي أن يغسل يده، وقد ورد في ذلك نص، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.